هذا أيها الأحبة هو الشريط الثامن من التعليق على كتاب الزكاة من الكافي. لا ندري عنه فهذا مصدق، لكن إذا كان في البلد وقال عندي 10 عيال أو 20 ولد نقول لا بد من البينة. وإن كان لرجل دار يسكنها أو دابة يحتاج إلى ركوبها أو خادم يحتاج إلى خدمته أو بضاعة يتجر بها أو صنعة يستغلها أو ضيعة يستغلها أو سائمة يقتنيها ولا يقوم بكفايته فلا تقوم تقوم تقوم إتاء ولا تقوم بكفايته فله أخذ ما تتم به الكفاية ولا يلزمه بيع شيء من ذلك قل أو كثر. انتبهوا المسائل هذه ذكر. إذا كان لرجل دام يسكن تساوي مثلا 100,000 هو ليس عنده شيء من المال وله هذه الدار التي يسكنها، هل نقول بيعها واشتري دارا 100,000 واستغني بالمئة الأخرى؟ لا، لأن الإنسان قد تتغير حاله وحياته إذا اختلف منزله الذي كان يعلمه. كذلك دابة يحتاج إلى ركوبها، عنده دابة يستطيع لو باعها أن ينفق على نفسه من ثمنها كالسيارة مثلا، هل نقول بع السيارة والثاني بها عن الزكاة؟ لا لا لا يبيع. طيب كذلك إذا كان خادم يحتاج إلى خدمته، إنسان مثلا مريض وليس له من يخدمه واستأجر خادم محتاج إليه وقال أنا لنفسي ما لي قاصر لكن خادم يحتاج إلى نفقة نعطيه، أو بضاعة يتجر بها، عنده مثلا بضاعة تساوي 100,000 يتجر بها، ثم هذه البضاعة تدر عليه بالكسب كل شهر أقل من كفاية يعطى من الزكاة. عنده مثال يا جماعة، لماذا لا يقول كلها البضاعة ولا خلصها في الزكاة؟ نعم لا يلزم، لأن الرجل يقول علي ضرر، علي ضرر في حال أنا أتجي بهذه البضاعة صحيح تساوي 100,000 ممكن تكفيني 3 سنوات لكن درها الذي يأتيني منها ما يكفيني، لا يلزمه أن يبيع. كذلك ضيعة يستغلها، ضيعة يعني إنسان يستغل يساوي مالا كثيرا لكنه يستغله لينفق على أهله ومغله لا يكفي لنفقته يعطى من الزكاة، ولا نقول بيع هذه الضيعة. وكذلك لو كان عنده دار عمارة يؤجرها تساوي مالا كثيرا لكن غلتها ما تكفي له ولعياله لا نلزمه بالبيع. طيب كذلك أيضا نقول سائمة يقتنيها، رجل عنده 40 شاة يقتنيها لدرها ونسلها، يبيع اللبن يبيع الأولاد إذا جاءوا ويأكل هو وعياله من نتاجها، لا نقول بيع أو بيع بعضها واستغني به عن الزكاة لأن هذا يضره. كل هذه فيها والحمد لله سعة للناس إذا أخذنا بهذا القول وضع لأنه قول صواب إن شاء الله. نعم جاء السؤال. نعم إيه؟ عاد هذه منبر فيها لا هو الرجل الآن اشتراه وهي عنده اي يعني انه حصل له هذا الشيء. تعالى في كتاب الكافي في كتاب الزكاة الصنف الرابع المؤلفة وهو في باب ذكر الأصناف الذين تدفع الزكاة. إذا ذكر الأخ جمع يغني عن ذكر الأعم. الصنف الرابع المؤلفة وهم السالة المطاعون في عشائرهم وهم ضربان كفار ومسلمون. فالكفار من يرجى إسلامهم أو يخاف شرهم. عندنا بالإفراد من يرجى إسلامه أو يخاف شره مراعاة للفظ من، وعلى الجمع مراعاة لمانع. فهي من حيث اللغة جائز هذا وهذا، لكن إذا جعلتموها نصا يكون طيب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية يوم حنين قبل إسلامه ترغيبا له في الإسلام. والمسلمون أربعة أضرب. أولا المؤلف قلوب، المؤلف عرف ذلك بأنهم السادة جمع سيد المطاعون في عشائره. وبناء على ذلك لو أننا أعطينا واحدا من الناس من الكفار تعذيبا لقلبه على الإسلام، فظاهر كلام المؤلف أن ذلك جناب أن يكون سادة وأن يكون لهم طاعة أيضا في عشائرهم. والفرق واضح، لأنهم إذا كانوا سادة مطاعين في عشائرهم فإن إسلامهم يحصل به إسلام عشائرهم غالبا، وهذه مصلحة كبيرة لا تحصل فيما إذا أعطينا فردا لنتألفوا على الإسلام. لكن قد يقال إذا كنا نعطي الفقير من الزكاة لإنقاذه من موت البدن، فإعطاؤنا إياه لإنقاذه من موت القلب من باب أولى. ولا شك أن الإنسان محتاج للإسلام أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب. فلو أن الآية عممت أخذت في التعميم وقيل المؤلف قلوبهم كل من يؤلف قلبه على الإسلام من سادة أو غير سادة لكن هذا أول. ثم الاستزلال بإعطاء هؤلاء من الغنائم قد ينازع فيه، فيقال الإعطاء من الغنائم أوسع من الإعطاء من الزكاة، ولا يصح أن نستدل بالأعم على الأخص لأنه لا بد أن يكون الدليل أعم من المدلول. وعلى كل حال فنحن لا نحتاج إلى قضية صفوان لأن لدينا إيش آية من كتاب الله، لا نحتاج إلى هذا. يقول الدليل على إعطاء المؤلفة قوله تعالى والمؤلفة قلوب. يبقى النظر هل يختص بسادة المطاعين أو هو عام. الصحيح عندي أنه عام، كل من نرجو إسلامه إذا كان يحتاج إلى بذل شيء من الزكاة فإننا نعطيه إنقاذا له من موت الدين. نعم. والمسلمون أربعة أضرب، منهم من له شرف يرجى بإعطائه إسلام نظيره، فإن أبا بكر الصديق أعطى عدي بن حاتم 30 فريضة من الصدقة، وأعطى الزبرقان بن بدر مع ثباتهما وحسن نياتهما. الثاني يعني يكون سيدا مطاعا في عشيرته مسلما حسن الإسلام نعطيه لأجل المسلم نظيره، وهذا يقع كثيرا. ولنفرض أن مثلا قبيلة صغيرة أسلم سيدها وحولها قبيلة صغيرة أيضا لم يسلم، فأعطينا سيد القبيلة المسلمة، ثم إن سيد القبيلة الأخرى لما نظر إلى أن هذا السيد أعطي هذا المال أسلم، هذا أيضا يحصل به الخير. وهذا تأليف للغير ولا تأليف للمعطى نفسه؟ الغير. تأليف للغير، تأليف للغير، فيجوز. الثاني ما جاء السؤال. الثاني ضرب نيتهم ضعيفة في الإسلام فيعطون لتقوى نيتهم فيه، فإن أنسا قال حين أفاء الله على رسوله أموال هوازن طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش المئة من الإبل، وقال إني أعطي رجالا حدثاء عهد بكفر أتألفهم. متفق عليه. إذن هذا ليس كالأول، هذا لتقوية إيمانه، والأول لدخوله في الإسلام. الأول اللي هو الكافر لدخوله في الإسلام، وهذا لتقوية إيمانه. نعم. الثالث قوم إذا أعطوا قاتلوا ودفعوا عن المسلمين. وإذا المعطوا لم يقاتل ولم يدافع، هذا أيضا من التأليف. الرابع قوم إذا أعطوا جبوا الزكاة ممن لا يعطيها إلا أن يخاف، فكل هؤلاء يجوز الدفع إليهم من الزكاة لأنهم داخلون في اسم المؤلفة، وقد سمى الله تعالى لهم سهما. وروى حنبل عن أحمد رضي الله عنه أن حكمهم انقطع لأن عمر وعثمان رضي الله عنهما لم يعطياهم شيئا. والمذهب الأول فإن سهمهم ثبت بكتاب الله تعالى وسنة رسوله، ولا يثبت النسخ بالاحتمال وترك عمر وعثمان بالاحتمال. نعم. ولا يثبت النسخ بالاحتمال وترك عمر وعثمان عطيتهم، إنما كان لغناهم عنهم، والمؤلفة إنما يعطون للحاجة إليهم، فإن استغنى عنهم فلا شيء لهم. هذا التعليل ذكره صحيح، يعني أن عمر وعثمان لم يعطوا المؤلفة ليس لأنه نسخ الحكم، إذ أنه لا نسخ بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لأن الحاجة إليهم زالت وهم إنما يعطون الحاجة. ومن المهم قوله في القسم الأول كافر أعطي كفار أعطوا لدفع شر، يعني ما نرجو إسلامهم لكن نخشى من شرهم فنعطيهم دفعا لشرهم. وهذا قد يحتاج الناس إليه في الوقت الحاضر، يكون المسلمون ليس عندهم قدرة في قتال هؤلاء الكفار ويخشون من شرهم فيعطون لدفع الشر، ولكن بشرط أن نعرف أن هذا العطاء يوجب دفع الشر. أما أن نعطيهم ونحن لا نأمن أن ينكروا بنا وأن يأخذوا ما نعطيهم ليقاتلنا به فهذا لا نعطيهم، لكن إذا عرفنا من حالهم ومجريات أعمالهم أنهم إذا أعطوا شيئا فإنهم يكفون شرهم عنا فلا بأس أن نعطيهم بكف الشر. نعم. الفصل الخامس. سؤال جاء السؤال. نعم. شيخ الإعطاء ثم ألف قلوبهم يكون قبل الغنائم يكون قبل التوزيع بعد، من مثلا شيخ أعطى في فتح مكة ثم ألف قلوبهم ولم يقع حاجة، الإعطاء يكون شيخ قبل التوزيع الغنائم على الجاهلين في فتح مكة ما في غنائم جزاك الله خير، هذا الغنائم في دقيق بعد أن فتح مكة واستقر الأمن فيها خرج إلى أهل الطائف، فهذا غنام غنام أهل الطائف. دليله عندما قال قوم من أعطوا قاتلوا ودفعوا عن المسلمين. هم مسلمون هم. الذين يقاتلون عن المسلمين. هذا الآن أعطيناهم مسلمون. لا يكون في ذلك الكفار؟ لا لا ما هو يعني الكفار. كل الأربعة هذه في أقسام في قسم المسلمين. Thank you. إيش؟ أصل إشكال ورد على ما أشكل فيه، لأن فتح مكة ما في غنائم. أي خلاص يرجع الطائف سؤال جديد ويؤجل حتى يأتي دور. نعم يحيى. العصاة الذين يرجع رجوعهم عن المعصية وهم من المسلمين، هؤلاء يقام عليهم الحد إن كانت معصيته لا حد، أو التعزير إن كانت معصيته ليس لا حد. نعم. ثلاثة. طيب. الصنف الخامس الرقاب، وهم المكاتبون، يعطون ما يؤدونه في كتابتهم، ولا يقبل قوله إنه مكاتب إلا ببينة، لأن الأصل عدمها، فإن صدقه المولى ففيه وجهان. سيده. فإن صدقه سيده. نعم. هو أحسن ما في شيء. إلى الآن ما فرق بينه. فإن صدقه سيده ففيه وجهان، أحدهما يقبل لأن السيد أقر على نفسه، والثاني لا يقبل لأنه متهم في أن يواقعه ليأخذ الزكاة بسببه، وللسيد دفع زكاته إلى مكاتبه لأنه. لكن هذا صحيح، الاحتمال الثاني وارد، ولو كان ذلك الشهادة لقلنا أنه يجر إلى نفسه نفعا، لكن هو يجر إلى نفسه نفعا من وجه وإيش وضررا من وجه آخر، أن هذا المكاتب سوف يأخذ من ملكه. وحينئذ نقول إذا قال العبد إنه مكاتب وصدقه السيد، نعطي السيد مال الكتاب، ثم نقول للعبد اذهب أنت الآن حر، فنسد على السيد بابا حيلته. وللسيد دفع زكاته إلى مكاتبه لأنه معه في باب المعاملة كالأجنبي، ويجوز أن يردها المكاتب إليه لأنه يأخذها وفاء عن دينه فأشبه الغريم، ولا يزاد المكاتب على من هل كاتب عبده على 5 دلائم، نصفها بعد 6 أشهر والنصف الثاني بعد 6 أشهر، فأعطى زكاته لهذا العبد والعبد ردها عليه وفاء، نقول هذا جائز لا بأس. كالغريم، يعني كما لو كان الإنسان غريم فقير فأعطاه الطالب الذي هو الدائن أعطاه دراهم فأوفاه بها فلا بأس، إذا لم يكن هناك مواطأة، فإن كان هناك مواطأة فلا يجوز. نعم. ولا يزاد المكاتب على ما يوفي كتابته ويجوز أن يدخل. أنا عندي على ما يؤدي في كتابته نصف، على ما يؤدي في كتابته. ولا يزاد المكاتب على ما يؤدي في كتابته، ويجوز أن يدفع إليه قبل حلول النجم، لئلا يحل وهو معسر فتنفسخ كتابته. وهل يجوز الاعتاق؟ وهل مثل ذلك المدين؟ يعني انسان مدين عليه دين يحل بعد 6 أشهر، هل يجوز ان نوفي دينه قبل ان يحل؟ ينظر فيه التصريف، اذا كان هذا المدين نعلم انه لا يستطيع الوفاء اذا حل الدين نوفي عنه ولا حرج، وأما إذا علمنا أنه يستطيع بأن يكون صاحب راتب جيد وأنه عند حلول أجل الدين سيوفي فهذا لا نخشي، لأنه ليس بحاجة إلى الدين. نعم، ليس بحاجة إلى الوفاء. وهل يجوز الإعتاق من الزكاة؟ فيه روايتان، إحداهما يجوز لأنه من الرقاب فيدخل في الآية، فعلى هذا يجوز أن يعين في ثمنها وأن يشتريها كلها من زكاته، ولا يجوز أن يشتري ويعتقه من زكاته ويعتقه. فعلى هذا يجوز أن يعين في ثمنها وأن يشتريها كلها من زكاته ويعتقها، ولا يجوز أن يشتري ذا رحمه المحرم عليه، فإن فعل عتق عليه ولم تسقط الزكاة لأن عتقه حصل بسبب غير الإعتاق من الزكاة. ويجوز أن يفعل هذا، يعني معناه أنه لا يجوز أن يشتري عمه من زكاته لأنه يعتق بدون إعتاق، هكذا علل المؤلف. والصواب أنه يجوز، لأنه إذا كان دفع الزكاة إلى القريب الذي من أهلها أفضل فكذلك إعتاق القريب يكون أفضل. وأما قوله أنه حصل بهذا الإعتاق نقول فيه نظر، بل هذا حصل بإعتاقه لأنه اشترى هذا الرحم المحرم ولو أنه اشتراه لم يعتق. فالصواب أنه يجوز أن يشتري ذا رحم محرم منه من الزكاة ويعتق عليه بمجرد الشراء. فمن هو ذا الرحم المحرم؟ هو من يحكم عليه بنسب، من يحكم عليه بنسب لو قدر أنه امرأة، هذا هو ذو الرحم المحرم. مثل العم، الخال، الأخ، ابن الأخ، ابن الأخت، صح؟ ابن العم، لا، لأنه لا رحمة بينهم، لو قدر أنه امرأة لجاز أن يتزوجها. طيب أبو الزوجة، ليس رحمة، إنما هو صهر. فذو الرحم هو الذي يحرم بينهما التناكح من أجل النسب، يعني الرحم. نعم. ويجوز أن يفك منها أسيرا مسلما لأنه فك رقبة من الأسر. والرواية الثانية لا يجوز الإعتاق منها لأن الآية تقتضي الدفع إلى الرقاب لقوله في سبيل الله يريد الدفع إلى المجاهدين، والعبد نعم والعبد لا يدفع إليه. طيب هذا يقول يجوز أن يفك من أسير المسلم، هذا صحيح لأنه داخل في الرقاب، وهذا ما يعرف في لغة العصر بالرهائن. يكون رهائن عند الأعداء من المسلمين، يقول الأعداء لا نفكهم لكم إلا بشيء من المال، فيعطون من الزكاة لفك هذه الرهائن فلا بأس. وأما قوله الرواية الثانية أنه لا يجوز الإعتاق منها لأن الآية تقتضي الدفع إلى الرقاب لقوله في سبيل الله، عندكم كذا لقوله في سبيل الله؟ نعم. لو قال كقوله في سبيل الله، لأن لقوله في سبيل الله ليست تعنينا للرقاب، لكن اكتبوها كقوله في سبيل الله. كقوله في سبيل الله يريد الدفع إلى المجاهدين والعبد لا يدفع إليه. فيقال أيما أولى أن نعطي مكاتبا من الزكاة يستعين بها الكتابة أو أن نشتري عبدا من الزكاة، أيهما أقرب إلى الدخول في قوله وفي الرقاب؟ الثاني لا شك أنه أقرب، الثاني لا شك أنه أقرب. ثانيا قوله رحمه الله إن كقوله في سبيل الله يريد الدفع إلى المجاهدين، فيه نظر، المقيس عليه الذي جعله أصلا فيه نظر، لأن الآية الكريمة إذا تلوتها عرفت أنها قسمت المستحقين إلى قسمين، قسم لا بد من تمليكه وقسم لا يشترط تمليكه، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب، هؤلاء يملكون، لأنه قال للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب. وبعد القسم الثاني، وفي الرقاب وفي سبيل الله إيش؟ والغارمين نعم، وفي سبيل الله والغارمين والرقاب أين؟ وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فقال في الرقاب، وهذا يدل على أن المقصود أن تصرف في الرقاب بدون أن يملكها المعطى. ولهذا نقول لو اشترى لو أنه أوفى دين المكافئ دون أن يعطيه لأجل، لأنه لا يشرط التمليك. كذلك أيضا نقول في سبيل الله، القول بأنه يعطى منها المجاهد فقط ضعيف، والصواب أنه يعطى المجاهد وتشترى منه الأسلحة، تشترى منها أي من الزكاة الأسلحة، وإلا نملكها للمقاتل. ففي سبيل الله تشمل شيئين، الأول أن نملك المجاهد ونقول خذ هذه مثلا 1000 ريال جاهد بها، والثاني أن نشتري أسلحة ونعطيها المجاهدين، كل ذلك جائز، وكل ذلك داخل بقوله في سبيل الله، لأنه جاء التعبير القرآن بغير الله الدالة على التمليك، بل جاء بفي الدالة على إيش؟ على الظرفية. وكما أنه يجوز الإنسان إذا علم أن فلانا عليه دين ولا يستطيع وفاءه أن يذهب إلى الدائن ويقول يا فلان أنت تطلب زيدا 100 ريال هذه 100 ريال، وإن كان زيد لم يعلم بذلك، لأنها داخلة في قوله والغارب. وعلى هذا فنقول الآية تدل على أنه يجوز أن يشترى للمجاهدين سلاح يقاتلون به، وأن تقضى الديون عن المدينين وإن لم يعلموا بذلك، وأن يشترى العبد من الزكاة ويعتق وإن لم يعلم بذلك، لكن لا بد أن يعلم بالعتق علشان يتحرر. والله أعلم. رحمه الله تعالى في كتاب الكافي باب فصل السادس، ولا لا؟ لا ما عندي فصل. فصل السادس الغارمين. لا ايش عندي؟ الصنف السادس. عندك باب؟ لا عندي الصنف السادس بدون فصل، لكن انا اردت قراءة الباب. عرفت قراءة الباب، قلنا للأخذ دليل على العمل. باب ذكر الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة. الصنف السادس الغارمون، وهم ضربان، ضرب غرم لإصلاح ذات البين، وهو من يحمل دية أو مالا لتسكين فتنة أو إصلاح بين طائفتين، فيدفع إليه من الصدقة ما يؤدي حمالته وإن كان غنيا، لما روى قبيصة بن مخارق قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ثم قال يا قبيصة إن الصدقة لا تحل إلا لثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، رواه مسلم. ولأنه يأخذ لمصلحة المسلمين فجاز له الأخذ مع الغنى كالغازي. الغارمون ذكرهم الله في الآية بفي أو باللام؟ في. طيب، ذكر العلماء أنهم صنفان، الأول أو ضربان الأول من غرم لمصلحة الغرم، والثاني من غرم لمصلحة نفسه. فأما من غرم لمصلحة الغير فلا بد أن يكون غرمه لأمر مهم جدا، أن يكون غرمه لأمر مهم جدا، كأن يجد قبيلتين بينهما فتنة، إما بدية قتيل بينهما أو بغير ذلك، فأراد أن يصلح بين هاتين القبيلتين بمال تحمله هو، فهذا لا شك أنه أتى معروفا كبيرا ومصلحة عظيمة. فكان من محاسن الإسلام أن يعان على الأمر وأن يساعد عليه وأن يشكر له هذا الفعل، فيعطى من الزكاة بقدر ما تحمل. أما إذا كانت المسألة فردية فإنه لا يعطى إذا كان غنيا، كإنسان تحمل حمالة عن شخص أمسكه غريم وقال أعطني حقي وإلا حبستك الآن، فجاء رجل محسن وقال حقك عليك أنا أتحمل حق، هذا لا شك أنه يتحمل حمالة لمصلحة غيره، لكنه ليس كالأول. هذا لا نعطيه من الزكاة إلا إذا كان فقيرا، إذا كان فقيرا يحل له الزكاة أعطيناه لأنه صار من الغارمين، من الغارمين لأنفسه. وأما إذا كان غنيا فلا يعطى، والفرق بينهما واضح وظاهر. إذن هذا الغارم ليش؟ لإصلاح الغير والمصلحة الغير، بشرط أن تكون مصلحة لها أهميتها. نعم. الضرب الثاني من غرم لمصلحة نفسه في مباح فيعطى من الصدقة ما يقضي غرمه ولا يعطى مع الغنى، لأنه يأخذ لحاجة نفسه فلم يدفع إليه مع الغنى كالفقير، وإن غرم في معصية لم يدفع إليه قبل التوبة لأنه لا يؤمن أن يستعين بها في المعصية. وفي إعطائه بعد التوبة وجهان، أحدهما يعطى لأنه يأخذ لتفريغ ذمته لا لمعصية فجاز كإعطائه لفقره، والثاني لا يعطى لأنه لا يؤمن عوده إلى المعصية ولا يقبل قول ولا يقبل. مثل جديد، الغالي لنفسه لا يعطى إلا إذا كان فقير لا يستطيع الوفاء، واشترط المؤلف رحمه الله أن يكون غرمه في غير ما فيشمل ما إذا كان غرمه في واجب أو كان غرمه في مستحب أو كان غرمه في مباح. من كان غرمه في واجب كرجل أدى فريضة الحج وهي غير واجبة عليه لكنها هي الفريضة، رجل استلف لقضاء نذر عليه، هذا غرم في إيش؟ في واجب. الثاني غرم في مستحب، رجل استدان من شخص مالا ليؤدي العمرة وليس الواجب عليه، هذا غرم في مستحب. غرم في مباح، رجل استدان شيئا أو اشترى حاجة وفي غنى عنها وليس واجبة ولا مستحبة لكنه يريد أن يكون كزملاء مثلا، هذا مباح. ومن ذلك أن يشتري له بيتا، يعني هو عنده ما يستأجر به لكن قدر أن الرجل اشترى بيتا فصار عليه غرم فنعطيه نقضي دينه، وهذا من قسم ايش؟ المباح. الثالث فيما الرابع في مكروه، فظاهر كلام المؤلف أنه يعطى إذا غرم في مكروه لأنه ليس بمعصية. الخامس إذا غرم في معصية فإنه لا يعطى إلا إذا تاب وعلم توبته وأنه صادق فنقضي عنه. مثال ذلك رجل ابتلي بشرب الخمر والعياذ بالله واشترى خمورا كثيرا يشربها وغرم بذلك أموالا كثيرة، فهنا هو غارم هو غارب لا شك في هذا. فهل نعطيه ونقضي دينه نفك أسره أو لا؟ نقول نعطيه زكاة. نقول تعال أنت الآن غارب وعلى ذمتك مال كثير، ونحن مستعدون أن نقضي هذا الدين من الزكاة، لكن بشرط أن تتوب. فتاب، تاب إلى الله، فنعطيه. نعطيه أولا أن الرجل حسن منهجه، وثانيا تشجيعا له على الاستمرار في ترك المعصية. طيب، أما إذا لم يتوب فإننا لا نعطي. مثال رجل مبتلا بشرب الدخان، وأكثر الديون اللي عليه بل كل الديون عليه لشرب الدخان، جاء إلينا قالنا إنه فقير ما عنده من يوفي، هات قوائم الدين اللي عليه ولا كلها. اشترى 20 علبة شبكته، واليوم الثاني 20 والثالث 20 وهكذا، وقال اقضوا عنه. نقضي عنه؟ لا، الا ان يتوب. طيب اذا تاب، فهل بمجرد ان يقول اتوب الى الله نقضي عنه؟ لا، خصوصا المبتلون او المبتلين بهذه الاشياء التي تلزمهم ويصعب الانفكاك منها. هؤلاء لا نقبل منهم مجرد أن يقولوا ثبنا، حتى ننتظر. إذا علمنا أنه صادق فإن القول الراجح أن نعطيه، أن نقضي دينه. وفيه وجه أنه لا يقضى دينه لأنه يحتمل أن يرجع، لكن نقول هو هذا الرجل رجع بعد أن تطهر من ذنوبه، ولسنا ملزمين بأن ناس من الناس في المستقبل. حتى الذي غرم في مباح يمكن في يوم الآن يستدين في شيء محرم. طيب، إذا يقضى الدين عن المدين إذا كان عاجزا عنه، بشرط أن يكون غارما في أتمه في غير معصية. فإن غرم في معصية طالبناه أولا بأن يتوب منه. طيب، إذا قدرنا أن هذا الرجل الغارم فقير، يعني لا يستطيع أن يجد ما ينفقه على نفسه من طعام وشراب وكسوة، وهو يشرب الدخان، هل نعطيه؟ يرحمك الله، نعطيه؟ لا. في هذا التفصيل، إن قال أصرف ما تعطونني في حاجة المباحة فهذا نعطيه. أما أن نعطيه ونطلق، فالمبتلى بشرب الدخان وشبهه أول ما يصرف الدراهم في الدخان ما نعينه. طيب، سؤال، إذا كان الرجل غير مستقيم وأنت تعرف المستحق غارم أو فقير، لكن قلت له اذهب فتوب إلى الله، وإذا تبت سأتي ونساعدك، هل هذا جائز؟ يعني بأن نحمله على بأن لا نعطيه مما يستحق إلا إذا حملنا على التوبة. ربما نقول هذا جائز، وربما نقول ليس بجائز. نقول ليس بجائز لأن الرجل مستحق، وليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هو الآن استحق أن يعطى من الزكاة، وكونه مثل حالقا لحيته او مسبلا ثوبه او كثير الغيبه والنميمه، هذا اليه، ما علينا منه. وقد نقول انه جائز من باب الاصلاح والتربيه، اذا علمنا ان اذا قلنا له هذا الكلام استقام وصار هذا عونا على ترك المعصيه، فقد يكون هذا له وجه. لكني أخشى أنك إذا قلت هذا ذهب ولن يرجع، ولأنه مبتلى، خصوصا المبتلى مثلا بإسبال الثوب أو بالغيبة، لأن بعض الناس نسأل الله العافية مبتلا بطيبة لا يمكن يجلس في مجلس إلا وهو يغتاب الناس، يقل جدا أن يقلع منها. فهذا ربما نقول أعطي إذا كنت تيأس أو يغلب على ظنك أنه لن يستقيم، فهنا أعطي لأنه محق وهو لن يستعين بها على المعصية. أما إذا كنت ترجو فلا بأس أن تقول يا فلان والله أنت مستحق، لكن أعينك على نفسك أن تذهب وتتوب إلى الله عز وجل مما صنعت وأن تقلع عنه وعلى عين والرأس. هذا طيب. نعم، جاء السؤال. نعم. ها؟ طيب لا إذا جاء أخبرني التوقف ربما تنفس ولا أشكل عليك كلمة ولا شيء. نعم. ولا يجوز للرجل نفر زكاته إلى غريمه وأخذها منه لما ذكرنا في المكافأة. ولا يقبل قوله إنه غارم إلا ببينة، فإن صدقه الغريم فعلى وجهين. ويجوز للرجل دفع لا يقبل قوله إنه غارم إلا ببينة، لأن الغرم لا تتعذر إقامة البينة عليه، ولكن الصواب أنه أن من لم يعرف بغنى فإنه يقبل قوله، لأنه قد يتعذر إقامة البينة في المكان الذي هو فيه الآن. طيب، فإن قال قائل هل الوثائق بينة، ولا سيما إذا كانت صورة وثيقة؟ نقول من نظر إلى حال الناس اليوم قد يتوقف ويقول ليس بينة، لأن كثير من الناس تكتب له الوثيقة في الديون ويحتفظ بها ويوفي كثيرا منها أو أكثر، ثم يأتي الوثيقة يستجدي بها الناس، فهذا يوجب الإنسان التوقف. لكن المؤلف رحمه الله إذا أردنا نأخذ بكلامه يقول أي واحد يكونه غارم لابد أن يقيم بين، إن صدقه الغريب هل يقبل أو لا؟ يقول مؤلف فيه وجهان، أي قولان للعلماء، قول إنه يقبل وقول ثاني لا يقبل، لأن الغريم متهم وسبق نظير هذا. الغريم متهم، يمكن يتفق اثنين نعم ويقول ادعي أني أنا أطلبك وأنا غريمك وأنا بصدق، واللي تحصه يكون بينها، ممكن ولا ما يمكن؟ لا سيما في البلاد الفقيرة والذين يتحيلون على الأموال بكل شيء. لكن كما قلنا إذا غلب على ظنك صدق المدعي قبل بلا بين، ولا حاجة لتصديق الغريب. نعم. ويجوز للرجل دفع زكاته إلى غريمه وأخذها منه لما ذكرنا في المكاتب. نعم، لكن بشرط أن لا يتواطأ على ذلك. يعني مثلا يجوز للرجل أن يدفع الزكاة إلى غريمه، ولا سيما إذا كان له غرماء آخرون، فإذا أعادها عليه فلا بأس. مثال ذلك، أنا أطلب رجلا 10,000 ريال وعندي زكاة 10,000 ريال، فأعطيتها إياه، الرجل حريص على إبقاء ذمته، لم يذهب يشتري بها سيارة ولم يذهب يشتري بها أشياء غير لازمة، فأعطاني إياه، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن أنا ما قلت خذ زكاتي ورد عليه، لا سيما إذا كان له غرماء آخرون، مثل أنا أطلب 10,000 ريال وفلان يطلب 10 والثالث يطلب 10، فجواز هذه واضح ولا إشكال فيها. لكن الذي فيه توقف وتردد إذا كنت أعرف أن الرجل حريص على إبقاء ذمتي وأنه لا يطلبه أحد إلا أنا، ثم أعطيته بقدر ديني عليه، فهذه الإنسان قد يتردد في هذا، لأن أعرف أن هذا الرجل سوف إيش؟ سوف يردها لي. فإن قال قائل إذا كنت تخشى من ذلك فأبرئه من الدين وانوه من الزكاة، قلنا هذا لا يجوز، قلنا هذا لا يجوز، وهذا هو الذي جعلنا نتردد في إعطائه الدين الذي يطلبه صاحب الزكاة، لأن يكون كأنه كان حيلة، حيلة على الإبرة. طيب، وهل يجوز أن يقضي، يمكن يذكر في المباحث؟ نعم نعم. البنوك ملعونة؟ لا حول ولا قوة، لا لا، أكل الربا ملعون، ما تقول البنوك ملعون. ويريد أن يوفى عنه الزكاة. هنا لا شك أننا يعني إذا علمنا أن الرجل تاب، يعني كثير من الناس ما يعرفون أن البنوك حرام، لا سيما في البلاد لا ينتشر فيها وسائل الدعوة. إذا علمنا التاب حقيقة فلا شك في جواز قضاء الدين الذي هو رأس المال. مثل عشرة آلاف جعلها البنك عليه 12,000، هذه لا شك نقضي عنه العشرة، لأن بحق. لكن الزائد هل نقضيه عنه؟ نعم، هذه مشكلة، لأن صاحب البنك سوف يطالبه بها غصبا عليه، فهل نعطيه أو نقول والله نعطيك الشيء المباح والشيء الحرام، لك أن تقول لصاحب البنك إنه لا حق لك علي إلا رأس مالي. نعم؟ لا، ما يسجل بارك الله فيك، هذه وقعت عندنا ولا حصل سجل، ولا حصل سجل الحمد لله، يعني تقريب 8 ملايين. هنا كان هذا على بالنا بارك الله فيك، لكن تعلم ان صح رب الاسره ما راح نعطي الاسره اذا لا ما يسجل بارك الله فيك، هذه وقعت عندنا ولا حصل سجل، ولا حصل سجل الحمد لله، يعني تقريب 8 ملايين. هنا كان هذا على بالنا بارك الله فيك، لكن تعلم ان صح رب الاسره ما راح نعطي الاسره اذا كان مبتلى بهذا الامر، سيجعل شهوه نفسه قبل كل شيء. لكن في مثل هذه الحال اذا امكن ان نعطي الام من الزكاه لاولادها، او نقول لهذا الرجل يا فلان ما الذي عليك من الحاجه، قال علي حاجه كذا وكذا وكذا، نقول وكلنا ان نقبض الزكاه لك ثم نشتري لك ما تريد، فيكون الرجل وكيلا عنه. هنا نعم، لا يعطى الورث، وقد يكون الأكل والشرب واللباس قائما به، لكن هذا دين عليه زائد على هذا فيعطى الورث. نعم لا أنت تقول لنا. نعم لا انتهى الوقت، انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: باب ذكر الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة. الصنف السابع: في سبيل الغارمون. لو أن الإنسان ذهب إلى غريم المدين وأعطاه بدون علم، يسرق؟ يوسف. لأنه قال في الغارم. طيب لو أن الغارم كان ميتا وليس له تركه وقضى دينه من الزكاة مثل أو لا لم وحكاه ابن عبد البر وأبو عبيد بن سلام حكاه إجماع العلماء أنه لم. لكن الحقيقة أن فيه وجه في مذهب الإمام أحمد أنه يسلم والراجح عدم الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كانت الزكاة عنده وكان الميت يموت ليس له وفاء ولا يفي من الزكاة بل يعمد إلى ترك الصلاة عليه ولو انكسر قلوب أهله ولا يدفع من الزكاة. ولو كان دين الميت يجوز دفع الزكاة فيه وأعني الدين الذي عليه لكان الرسول عليه الصلاة والسلام أرحم الخلق بالخلق يدفع عنه ويصلي عليه. ولما فتح الله عليه وكثر المال عنده والمغانم صار يقضي الديون عن الأموات ويصلي عليه. طيب لو أبرع الإنسان غريمة بنية الزكاة إنسان مثل زكاة 10,000 وهو غريم ضعيف مدين 10,000 ريال وقال يا فلان إني عفوت عنك ونواه من الزكاة يجزي أو لا يجزي؟ قال الشيخ الإسلام رحمه الله بلا نزاع. ووجه ذلك أن الدين بمنزلة الرديد في إخراج الزكاة عن الطيب لأن المال الذي بيدك بيدك تصرف فيه كما شئت تبرعا وتصرفا كل شيء. والدين لا ليس كذلك. الدين قد يكون صاحبه لا يخشى أن يوفي ولا في المستقبل البعيد سيكون هذا كالتالي. وأيضا لا يمكن للإنسان أن يتصرف فيه كما يتصرف المال الذي بيدك. لو أراد يبيعه على أحد ما صح ولو أراد أن يجعله أسرة في سكن ما صح. فلذلك لا يجزئ إبراء الغريم الفقير من الزكاة بل نقول أعطي من زكاتك وإذا إن شاء أوفاك وإن شاء أعطى غيرك. نعم. الصنف السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان إذا نشطوا غزوا ويعطون قدر ما يحتاجون إليه لغزوهم من نفقة طريقهم وإقامتهم وثمن السلاح والخيل إن كانوا فرسانا وما يعطون السايس وحمولتهم إن كانوا رجالا مع الغنى لأنهم يأخذون لمصلحة المسلمين ولا يعطى الراتب في الديوان لأنه يأخذ قدر كفايته من الفيء. وفي الحج روايتان إحداهما هو من سبيل الله فيعطى من الصدقة ما يحج به. أفاد المؤلف رحمه الله أنه لا يجوز أن نشتري سلاحا للمجاهدين من الزكاة لكن نعطي المجاهد نقول اشتر سلاحا. والصواب انه يجوز ان نشتري الاسلحه للمجاهدين في سبيل الله ونعطيهم اياها نعطيهم اياها على سبيل التمليك ولا على سبيل العاريه واذا خلصوا ردوها الى بيت المال. الاول على سبيل التمليك لان عموم قوله في سبيل الله يشمل هذا. ويحتمل ان يقال إذا اشتريت لهم الأسلحة فإنهم إذا انتهوا منها يردونها إلى بيت المال لأننا إذا اشتريناها لهم صار كأنها وقف والوقف لا يملك إذا كان على وجه عام. نعم. وفي الحج روايتان إحداهما هو من سبيل الله فيعطى من الصدقة ما يحج به حجة الإسلام أو يعينه فيها مع الفقر لما روي أن رجلا جعل ناقة له في سبيل الله فأرادت امرأته الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اركبيها فإن الحج من سبيل الله. والثانية لا يجوز ذلك لأن سبيل الله إذا أطلق إنما يتناول الغزو، ولأنه لا مصلحة للمسلمين في حج الفقير ولا حاجة به إلى إيجاب الحج عليه، فلم يدفع إليه كحج النفل. الصحيح أنه لا يعطى الفقير لحج فرضه من الزكاة، لأن نقول إن الفقير إذا لم يكن عنده ما يحج به فليس عليه فرض، إذ من شرط الوجوب الاستطاعة، وهذا ليس بمستطيع. فحج الفريض الذي لا يقدر حج الفريض الذي لا يقدر فريضة كحج النافذ تماما، لأنه حتى الآن لم يجب عليه. فإن صح الحديث الذي ساق المؤلف فإنه لا شك أنه لا بد من القول به، لكن الحديث لا يتبين لي صحته، لكن إن صح فالقول ما دل عليه الحديث، وإن لم يصح فإنه لا يعطى الإنسان الفقير لحج فرضه من الزكاة، بل يقال له إنه لا فرض عليك، احمد الله على العافية. وهذه المسألة صورتها إنسان عنده ما يكفي لنفسه وعائلته، مثلا عنده راتب 3000 وهو ينفق على نفسه وعائلته كل شهر 3000 وليس بحاجة، لكنه لم يؤدي الفريضة. على قول من يقول إنه يعطى نعطيه ما يحج به فريضة 5000 10000 قد يكفي، وعلى قول الثاني لا نعطيه، وهذا قول الصحيح ما لم يصح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن صح فلا كلام. جاء نعم. الصنف الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع، وهو المسافر. هل يلحق بمجاهده في سبيل الله طلبة العلم؟ نعم، ألحقهم بعض العلماء بطلبة العلم، وقالوا إذا تفرغ إنسان قادر على التكسب لطلب العلم فإننا نعطيه من الزكاة، وإن كان قويا جلدا نعطيه من الزكاة من أجل أن نفرغه لإيش؟ لطلب العلم، لأن طلب العلم جهاد في سبيل الله، إذ أن الدين الإسلامي قام بالعلم والسيف كما قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان أتموا ليقوم الناس بالقسط، ثم قال وأنزلنا الحديث فيه بأس شديد ومنافع للناس. فقرن إنزال الحديث في إنزال الكتب يدل على أنهما قرنان في ظهور دين الله عز وجل. وعلى هذا فنقول إنه إذا وجد طلبة علم قادرون على التكسب، يستطيع الإنسان مثلا يعمل ويحصل ما تقوم به حياته، لكن يريد أن يتفرغ لطلب العلم وقال فهل نعطيه من الزكاة ليتفرغ لطلب العلم؟ الجواب نعم نعطيه، وهذا صحيح. طيب هل نشتري من الزكاة كتبا للمكتبة التي يرتادها طلبة العلم؟ لا. على قول بأنه يجوز أن نشتري أسلحة للمجاهدين، نعم يجوز أن نشتري كتبا لطلبة العلم، أما إذا قلنا إنه لا يجوز أن نشتري بها أسلحة فلا يجوز أن نشتري بها كتب. نعم. الصنف الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به وله اليسار في بلده فيعطى من الصدقة ما يبلغه، فأما المنشئ للسفر من وسمي ابن سبيل لأنه ملازم للسبيل إلى الآن وهو في طريق ملازم له، فسمي ابن سبيل، كما سمي الطير طير الماء ابن الماء. في طيور معروفة طيور الماء دائما تكون على البحار وعلى الأنهار يسمونها طيور الماء، هذه تسمى إيش؟ ابن الماء لأنها ملازمة للماء. نعم. فأما المنشئ للسفر من بلده فليس بابن سبيل، لأن السبيل الطريق وابنها، لأن السبيل الطريق وابنها الملازم لها الكائن فيها، وابنها الملازم لها الكائن فيها، والقاطن في بلده ليس بمسافر ولا له حكم السفر، فإن كان هذا فقيرا أعطي لفقره وإلا فلا. أنا عندي إن كان هذا فقيرا بالنصب، وعندكم بالنصب يكون بعد ألف بعد الراء ألف، ثم عندي ألف بعد الراء بعد ألف الراء، والصوت الثاني عطي عين عين صار أعطي، يعني حط الهمزة مع سطر والباقي مع سطر مع اتساع المكان، لكن هذا رحمه الله يكتب على اللفظ مو على القائد، إذا انقطع النفس ولو عند آخر حرف يتوقف الإنسان. طيب ما تقولون لو أن أحدكم كتب الآن مثل هذا الكتاب؟ غير مقبول. نعم، لكن معنى واحد الحمد لله. نعم. ومن كان سفره لمعصية فهل يدفع إليه بعد التوبة ما يرجع به على وجهين كما ذكرنا في من غرم لمعصية؟ لكن هذا يدفع عنه من باب أولى. إنسان مثل وجدناه في أثناء الطريق قد سافر ليتمتع متعة محرمة في بلد ما، فلما علمنا بأنه يريد هذا نصحناه إن اتق الله، هذا حرام ولا يجوز، والله الآن ما من شيء أرجع به إلى بلد، الآن تبت إلى الله برجع، لكن ما عندي فلوس نعطيه. هذا من باب أولى في مسألة الرجل إذا تاب من المعصية، لأنه واضح من يرجع. نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم، بالنسبة لإعطاء طالب العلم الذي تفرغ لطلب العلم وهو يقدر على التكسب، أقول حال أبي هريرة رضي الله عنه مع أنه كان متفرغا لسماع الحديث وتدوينه وكان فقيرا أيضا، وهو أيضا كان جلدا ولم يذكر، أقول كان جلدا قويا. نعم. ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أو أعطى عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمر، مع أن حاله كانت حالا وسط أو دون. وهل عندك علم أن الرسول أعطاهم ولم يردوها؟ ربما أعطاهم وردوها، ما ندري. أعطاهم؟ ربما أعطاهم وردوها، أعطاهم لفقرهم يمكن، أعطاهم ربما أعطاهم من الزكاة وقالوا ما نريد، ما ندري. بعيد أن الصحابة ما ندري يقبلون من النبي صلى الله عليه وسلم، الشيء اللي فيه احتمال ما يمكن يكون يثبت في الإسلام. لكن هل فما دام عندنا شيء عام تدخل بهذه الصورة فلنأخذ به، واحتمال أنه لم يقع في عهد الصحابة غير وارد. نعم. ما أعطى ولا دفع عنه، دفع عنه من بيت المال لما أن الله فتح عليه الفتوحات وكثر المغانم عنده أعطاه. لا ليس ذلك. نعم. الشيخ هل يجوز دفع الزكاة من قرابة الزواج وما حكم من أخذها ظنا منه أنه تجوز أن تصرف له؟ إذا كان محتاجا للزواج لا بأس، وليس عنده مهر، هذه من أعظم الحاجات. نعم. فصل. ولا يدفع إلى واحد منهم أكثر مما تندفع به حاجته، فلا يزاد الفقير والمسكين على ما يغنيهما، ولا العامل على أجرته، ولا المؤلفة على ما يحصل به التأليف، ولا الغارم والمكاتب على ما يقضي دينهما، ولا الغازي على ما يحتاج إليه لغزوه، ولا ابن السبيل على ما يوصله لبلده، لأن الدفع لحاجته. وإن اجتمع في واحد سببان كالغارم الفقير دفع إليه بهما، لأن كل واحد منهما سبب للأخذ، فوجب أن يثبت حكمه حيث وجد. نعم، ما قاله وأنا صحيح، هؤلاء الذين يستحقون الزكاة لا يدفع إليهم إلا بقدر الحاجة، فالفقير مثلا نعطيه ما يغنيه، لكن لم يبين المؤلف رحمه الله إلى حد ما نعطي الفقير، وقد بينه الفقهاء وقالوا يعطى ما يكفيه وعائلته لمدة سنة، وخصوها بالسنة لأن الزكاة تجب كل سنة، لا سيما إذا كان الناس يعتادون أن يدفعوها في أول محرم كما قال المؤلف فيما مر عليه، فيعطى مثلا ما يكفيه وعائلته إلى سنة ثم نقتصر. وقد ذكرت لكم أن أقرب ما يمكن تمثيله في هذه المسألة رجل موظف راتبه 3000 ولكن لا يكفيه وعائلته إلا 5000، فهنا نعطيه 24000. أما من كان عنده مال يعني هو غير موظف ليس له مثل تجارة يتكسب بها ولا راتب ولا إجارة عقارات، فهذه الحقيقة ما تستطيع أن تقول هذا يكفي لمدة السنة، ما تستطيع. لماذا؟ لأنه قد يعطي زيادة الأسعار مثلا، فيكون عنده مثل 10000 ومقدر أنه كل شهر 12000 كل شهر 1000، لكن زادت الأسعار وصار يحتاج كل شهر مثلا 2000. لهذا نقول أقرب مثال ما ذكرنا، ولا بأس أن مثلا نقول الإنسان عنده 10000 الآن موجودة في صندوقه تكفيه لمدة سنة، نقول هذا ما نعطيه، ما نعطيه، لأن العشرة تكفيه لمدة سنة. فإذا قال ربما يحصل عليه مرض يحتاج إلى علاج، ربما تجيب السلع، كنا في هذه الحال إذا جاءت الحاجة إيش أعطينا وأنت الأشكال. نعم. فصل. وأربعة يأخذون أخلا مستقرا لا يرجع عليهم بشيء، الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة. وأربعة يأخذون أخذا مراعا، الرقاب والغارمون والغزاة وابن السبيل، إن صرفوه فيما أخذوا له وإلا استرجع منهم، وإن فضل مع المكاتب شيء بعد أداء كتابته. يعني الفائدة أن الأربعة الذين يأخذون أخذ مستقرا لو أنه زالت حاجته في أثناء السنة فإنهم لا يردون ما أخذوا. لو أننا أعطينا فقيرا 10000 ريال بناء على أنه فقير وعشرة آلاف ريال تكفيه لمدة السنة، ثم إن الله أغناه في أثناء السنة وملك عشرات الآلاف، هل يرد ما أعطيناه؟ لا. انتهى الحاجة يا أخي، ملكة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوب. طيب الغرم، لو أننا أعطينا هذا الرجل يقضي دينه فلما ذهب بها إلى الدائن قال الدائن إني قد أبرأتك، هل يردها أو لا؟ نعم يردها، لأن أعطيناه لقضاء الدين وقد أبرئ منه. طيب لو أن أعطيناه لقضاء الدين وقال قريمه إني أبرأتك، لكنه محتاج هو نفس الفقير، هل يجوز أن يصرف ما أخذه في فقره؟ لا، لأنه أخذه على أنه يقضي به الدين، فيجب أن يصفه في هذا. لكن لا بأس أن يقول للذي أعطاه الزكاة إني أنا قد بريت من الدين، ولكني محتاج فقير. حينئذ إيش له أن يقول خذه لك، لأنه أحيانا الإنسان يقضي الدين عن الفقير ولا يعطيه الفقير، لأن الفقير إذا جاءه المال ولا سيما إن كان كثيرا أفسده يومين ولهم خلص. لكن إذا قضينا دينه أبرأنا ذمته وصار حرا من طليقا من الديون. فكثيرا ما يختار الإنسان قضاء الدين عن دفع الحاجة، لأنه يعرف أن الفقير إذا أعطي ولا سيما إذا كان مالا كثيرا نعم فإنه على طول يومين وهم خلص. لكن إذا قضينا دينه انتفع. وأربعة يأخذون أخذا مستقرا لا يرجع عليهم بشيء: الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة. وأربعة يأخذون أخذا مراعا: الرقاب والغارمون والغزاة وابن السبيل، إن صرفوه فيما أخذوا له وإلا استرجع منهم. وإن فضل مع المكاتب شيء بعد أداء كتابته أو مع الغارم بعد قضاء غرمه أو مع الغازي بعد غزوه أو مع ابن السبيل بعد وصوله إلى بلده استرجع منهم. فإن استغنوا عن الجميع ردوه، وإن عجز المكاتب رجع على سيده بما أخذ، لأن الدفع إليهم لمعنى لم يوجد. وقال الخرقي: إذا عجز المكاتب ورد في الرق وقد كان تصدق عليه بشيء فهو لسيده. وأربعة يأخذون مع الغنى: الغازي والعامل والغارم للإصلاح والمؤلفة، لأنهم يأخذون لحاجتنا إليهم، والحاجة توجد مع الغنى. وسائرهم لا يعطون إلا مع الفقر، لأنهم يأخذون لحاجتهم، فيعتبر ذلك فيهم. إلا أن ابن السبيل تعتبر حاجته في مكانه، وإن كان له مال في بلده لأنه غير مقدور عليه فهو كالمعدوم. ولا يستحب إعلام الآخر أنها زكاة إذا كان ظاهره الاستحقاق، لأن فيه كسر قلبه. قال أحمد: ولم يبلغه بها، يعني لا يعلمه. فإن شك في استحقاقه أعلمه، كما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين الجلدين. نعم هذا صحيح. يعني إذا علمت أن الرجل أهل للزكاة لا تخبره، لا تقول هذه الزكاة، وإن شككت فأخبره، تقول هذه الزكاة ولا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. فإذا قال إنه ليس بغني فهل يقبل قوله؟ الجواب نعم، يقبل قوله ما لم تعرف أنه غير صادق. فإن عرفت أنه غير صادق فلا تقبل، وإن لم تعرف فاقبل، وإن تردد فتوقف حتى تتيقن. ويكفي غلبة الظن، فلو دفعت إليه تظن أنه من أهل الزكاة ثم تبين لك أنه ليس من أهلها أجزأت عنك. نعم. باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه. وهم ستة أصناف: الكافر لا يجوز الدفع إليه لغير التألف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ولأنها مواساة تجب على المسلم فلا تجب للكافر كالنفقة. الثاني المملوك. إذن الكفر مانع من إعطاء الزكاة إلا إذا كان للتأليف. الثاني المملوك، لأن ما يعطاه يكون لسيده، ولأن نفقته على سيده فهو غني بغناه. الثالث بنو هاشم، لا يعطون منها إلا لغزو أو حمالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصدقة أوساف الناس، وإنها لا تحل لمحمد وآل محمد، وسواء أعطوا حقهم من الخمس أو منعوه لعموم الخبر، ولأن منعهم لشرفهم وشرفهم باق فينبغي المنع. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله: إنهم إذا منعوا الخمس واحتاجوا فإنهم يعطون، لأنه لا بد من دفع حاجتهم. ولكن إذا نظرنا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هي أوساخ الناس، قلنا لا فرق بين أن يعطوا من الخمس أو لا يعطوا. وإذا نظرنا إلى أن إعطاءهم ودفع كفايتهم أمر واجب، ماذا نفعل إذا كان الناس لا يتبرعون إلا من الزكاة، وهؤلاء من آل البيت وليس لهم شيء من بيت المال، هل يموتون جوعا؟ هم إما أن يموتوا جوعا، وإما أن يتكففوا الناس، وإما أن يهدي الله أحد من الناس يعطيهم صدقة، على أن صدقة التطوع أيضا فيها خلاف هل تحل لهم أو لا. وما ذكر الشيخ رحمه الله هو الأقرب، لأن كوننا نرى هؤلاء يموتون جوعا وعطشا وبردا وحرا ولا نعطيهم ونقول أنتم من البيت، مع أنه ليس لهم من الخمس شيء، هذا فيه نظر. أو نقول خذوا من الصدقة وقد يتصدق عليهم وقد لا يتصدق عليهم. نعم. الرابع مواليهم، وهم معتقوهم، فحكمهم حكمهم، لما روى أبو رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها. وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: إنا لا تحل لنا الصدقة، وإن مولى القوم منهم. وهذا حديث صحيح، ولأنهم ممن يرثهم بنو هاشم بالتعصيب، فحرمت عليهم الصدقة كبني هاشم. وفي بني المطلب روايتان، إحداهما تحل لهم لأن المنع اختص بآل محمد وهم بنو هاشم فلا يلحق بهم غيرهم، والثاني يحرم عليهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، رواه البخاري. ولأنهم يستحقون من خمس الخمس فأشبهوا بني هاشم. والظاهر أنها لا تحل لها، تحل لهم. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، هذا بالخمس، لأن بنو المطلب ناصروا بني هاشم. ولهذا يقول أبو طالب في قصيدته المشهورة: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير آجل. أما بنو المطلب فكانوا معهم في النصرة والدفاع، فلذلك استحقوا معهم الخمس وصاروا شيء واحد. أما الزكاة فلا، فلهم أن يأخذوا منها. نعم. إيش عندي؟ شبك بين أسابه. أنا عندي لكنها مين مرتب عندي. رواه البخاري، وقوله وشبك بين أصابعه روى هذه الزيادة الشافعي، إلا قوله وشبك بين أصابعه و بس إن عندي بين أصابعه. نعم. ها؟ سؤال. طيب. هل إذا أعطى الرجل ذنيه كان لا يأخذ من الصدقة أن نقول أن هذا الرجل ليس من بني هاشم وليس من؟ ليس من بني هاشم. نعم. هل نقول أن هذه الوصية تنفذ؟ لا ما تنفذ على التعليم؟ أبدا. كيف تنفذ؟ لكن الرجل هذا مات وليس من آل محمد هل هم أن يأخذوا؟ إذا كانوا من آل ما يأخذوا ولا يجب عليهم تنفيذ وصيته. نعم. أخوان أخوان هاشم أخو هاشم وعبد الشمس ونوت. نعم. ايش ايه بيجينا شر. نعم. ثلاثة. الخامس الغني لا تحل له الزكاة سوى من ذكرنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وقوله لا تحن الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي وهذا حديث حسن وفي ضابطه روايتان إحداهما أنه الكفاية على الدوام إما بصناعة أو مكسب أو أجرة أو نحوه اختاره أبو الخطاب وابن اختارها اختارها ويجوز اختاره لكن لما قال روايتان اختارها أبو الخطاب وابن شهاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش مد إباحة المسألة إلى حصول الكفاية ولأن الغنى ضد الحاجة وهي تذهب بالكفاية وتوجد مع عدمها والثانية أنه الكفاية أو ملك 50 درهما أو قيمتها من الذهب لما روى ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خموشا أو قدوشا أو قدوحا في وجهه فقيل يا رسول الله ما الغنى قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب قال الترمذي هذا حديث حسن فعلى هذه الرواية إن كان له عيال فله أن يأخذ لكل واحد من عياله 50 نص عليه ولو ملك عروضا تكثر قيمتها لا تقوم بكفايته جاز الأخذ رواية واحدة وإذا كان للمرأة زوج غني فهي غنية لأن كفايتها واجبة عليه وجوبا متأكدا فأما من تجب نفقته على نسيبه فله الأخذ من الزكاة عندي على نسيب يعني هذا قريب النسيب هو القريب فأما من تجب نفقته على نسيبه فله الأخذ من الزكاة لأن استحقاقه للنفقة مشروط بفقره فيلزم من وجوبها له وجود الفقر بخلاف نفقة الزوجة ولأن وجوبها بطريق الصلة والمواساة بخلاف غيرها ولأنه أيضا ربما يقول لمن تلزمه نفقته أعطني ولا يعطيه ويكون في هذا كسر لقلبه وخجل فيعطى من الزكاة ما يغنيه والصواب أنها ليست مقيدة ب50 درهم الصواب أنها مقيدة في الكفاية فإذا قال قائل الإنسان إذا كان عنده أموال كثيرة وقلنا إنها تكفيه لسنة ربما لا تكفيه لسنة ربما يجتاح ماله شيء أو يحتاج إلى إنفاق أو ما أشبه ذلك فيقال كما قال المؤلف رحمه الله إما صناعة وإما أجرة وإما اكتساب وفي وقتنا هذا في الغالب إيش الوظيفة فإذا قدرنا إن هذا الرجل وظيفته 1000 ريال ونفقته في الشهر على عياله 3000 ريال فهنا يحتاج، أليس كذلك؟ كم يحتاج؟ 12,000 فيعطى 12,000. وإن قدر أن المؤونة زاد واحتاج أكثر يعطى، وإن قدر أن المؤونة رخصت وزاد عنده شيء فهو له، لأن الفقير يملك ما يعطى ملكا مستقرا. نعم كيف؟ هو الصواب. كيف تجب نفقته على نفسه؟ الصواب نسيب. السادس. نعم. السادس، من تلزمه مؤونته كزوجته ووالديه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا، الوارث منهم وغيره، ولا يجوز الدفع إليهم لأن في دفعها إليهم إغناء لهم عن نفسه، فكأنه صرفها إلى نفسه. وفي من يرثه غير عمودي نسبه روايتان، إحداهما لا يدفع إليه لأن الله تعالى أوجب نفقته عليه بقوله وعلى الوارث مثل ذلك، والثانية يجوز لأنه ممن تقبل شهادته له فجاز الدفع إليه كالأجانب. فإن كان محجوبا عن ميراثه أو من ذوي الأرحام جاز الدفع إليه، وإن كان شخصان يرث أحدهما صاحبه دون الآخر كالعمة مع ابن أخيها فللموروث دفع زكاة فللموروث دفع زكاته إلى الوارث لأنه لا يرثه، وفي دفع الوارث زكاة وفي دفع الوارث زكاته إلى موروث إلى موروثه الروايتان. وهل للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها على روايتين؟ إحداهما يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب امرأة ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، رواه البخاري. ولأنه لا تلزمها نفقته فلم تحرم عليه زكاتها كالأجنبي. والثانية لا يجوز لأنها تنتفع بدفعها إليه لوجوب نفقتها عليه وتبسطها في ماله عادة، فلم يجوز دفعها إليه كالولد. هذا الفصل الأخير، المانع الأخير، ينبغي أن يقال المدار فيه على منفعة الدافع. إذا كان إذا دفع إلى أقاربه يحفظ ماله بذلك فإنه لا يجزي، وإذا كان لا يحفظ ماله بذلك فإنه يجزي. وعلى هذا فلو أدى الزكاة في غرم لأبيه أو ابنه أو زوجته أو زوجه فلا بأس، لأنه لا يلزمه أن يقضي الدين عنه. فإذا كان لا يلزمه وهم محتاجون لقضاء الديون ودفع الزكاة عنهم فلا حرج. أما إذا كان هؤلاء يجب عليه الإنفاق عليهم وليس عندهم شيء ثم دفع الزكاة إليهم، فهذا يوفر ماله بهذا الدفع، أليس كذلك؟ فلا يحل، فيكون المدار في مسألة الأقارب المدار على هل الإنسان بإعطائهم الزكاة يوفر ماله؟ إن قلنا نعم قلنا لا يوفر. هل ولا يوفر ماله بمعنى أنه لازمه أن ينفق عليهم أو أن يقضي دينهم؟ فحينئذ له أن يدفع عليهم الزكاة في قضاء الدين أو في النفقة. ولنفرض مثلا أن امرأة عندها حلي تستعمله وتحتاج إليه وفيه زكاة ولها ولد فقير، أيجوز أن تعطيه هذه الزكاة؟ نعم، لأنه لا يلزمها أن تنفق عليه، ليس عندها إلا هذا الحلي الذي تحتاج نفسها، فنفقته ليست واجبة عليها فلها أن تعطيه من الزكاة. فالضابط إذن إذا كان الإنسان إذا دفعها إلى قريب يوفر ماله منع، وإن كان لا يوفر ماله فلا بأس. النفقة إذا كان قادرا على الإنفاق فإنه لا يجوز أن يعطيهم للنفقة إذا كانت تلزمه نفقة. قضاء الدين لا بأس به، ولا فرق بين الزوج والزوجة، حتى الزوجة لها أن تدفع الزكاة إلى زوجها إذا كان فقيرا، لأن الزوجة لازمها أن تنفق على زوجها بكل حال، وكونها تعطيه ثم يعود إليها مصلحة منه لا يضر، لأنها سوف تطالب الزوج بأن ينفق عليها. يجب أن ينفق عليه إذا كان يستطيع، أما لو كان الأب عنده عائد ولا يستطيع أن ينفق على هذا الابن فله أن يعطيه من الزكاة. نعم، ولو استقل، لأنه ليس من شرط وجوب الإنفاق ألا يستقل. نعم. الآن في بعض القبائل تنتسب إلى نسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهل من هؤلاء إذا أخذ الزكاة على له ويبنوا بأن ذلك أولا الآن ليس فيه خمس، فإذا كان فقراء فالذي نرى أنها تجوز لهم الزكاة، فعلى هذا القول لا أشكال فيه. أما على القول الثاني الذي يقول لا تحل مطلقا فيردون ما أخذ ولو كان كثيرا، لكن هو قول ضعيف فلا حاجة إلى التكلف عنه عن الجواب عنه. نعم. يلزم الأهل أن يسأل هذه من الزكاة من الصدقة؟ لازم، إذا كان من أهل الزكاة لازم، وإذا لم يكن من أهل الزكاة لكن ظن الدافع أنه من أهل الزكاة فليسأل. نعم. ثلاثة. نعم. فصل. ويجوز لكل واحد من هؤلاء الأخذ من صدقة التطوع، لأن محمد بن علي كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة، وقال إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة، ويجوز لفقراء ذوي القربى الأخذ من وصايا. ويمكن أن يستدل لذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هي أوساخ الناس، لأن الذي فيه التنظيف هي الصدقة الواجبة، كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، يعني قد يؤخذ من هذا. وكثير من العلماء يقول إنه لا تحل لهم الصدقة الواجبة ولا المستحبة، وهذا الأثر المروي عن محمد بن علي ينظر أولا في صحة، فإن صح فهو رأيه كرأي غيره من العلماء، وإن لم يصح فالأمر واضح على أن هؤلاء لا يمنعون من الشرب من السقايات ونحوها لأنهم لا يملكونها، والمقصود الصدقة التي يملكونها، أما هذا فهو يشرب كما يشرب الناس يمشي، فهو لم يختص بها ولم يتملك. يعني حتى إذا قلنا بأن صدقة التطوع محرمة على البيت فإن مثل هذا لا يحرم عليه، وذلك لأنهم إيش لا يملكونه. نعم. ويجوز لفقراء ذوي القربى الأخذ من وصايا الفقراء والنذور، لأنها صدقة تطوع بها، وفي أخذهم من الكفارة وجهان. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500.